الطعام والشراب. خوراک و نوشیدنی ها. الفطور. صبحانه. الغداء. نهار. العشاء. شام. وجبة سريعة. تيك آوای. تين. أرضي شوكي. إنغونار. كونغوري. فرنگي. هليان. مارچوبه رسمي. أفوكاتو. أوكادو. فاصوليا. لوبيا. بنجر. شمندر. چغندر. قرنبيط. گل کلم. ملفوف. کلم. جزر. هویج. کرفس. کرفس. بصل. پیاز. ذره. ذرت. خیار. خیار. باذنجان. بادنجان. ثوم. سیر. لوبیا خضراء. لوبیای سبز. خس. کاهو. فطر. قارچ. فلفل. فلفل. بطاطس. سبز زمینی. خضار. سبزیجات. سبانخ. اسپانیولی. بندوره. گوجه فرنگی. کوسه. کدو. موز. موز. گریپ فروت. میوه تو سرخ. عنب. انگور. درق. هلو. لیمون. آب لیمو. برتقال. برتقال. کرز. گلاس. مشمش. زردالو. فراوله. توت فرنگی. تفاح. سیب. فاکهه. میوه. بطیخ اصفر. خربوزه. رمان. انار. سلطه. سالاد. زيت. روغن مایع. ملح. نمک. سکر. شکر. جبن. پنیر. زيتون. زيتون. لحم. گوشت. سمك. ماهی. دجاجة. مرغ. حساء. سوپ. بيضة. تخم مرغ. طحين. آرد. زبدة. کره. عجة. املت. خبز. نان. خل. سرکه. حليب. شیر. ماء. آب. شاي. چای. قهوة. قهوه. عصير. آمیوه. عدس. عدس. حمص. نخود فرنگی. فول. باقلا. ارز. برنج. فجل. تربچه. بقدونس. جعفری. نعنع. نعنا. تمر. خرما. تین. انجیر. ایجاس. گلابی. بطیخ احمر. هندوانه.